الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة إنه حصل بين والدتها وزوجة عمها خلاف، حيث كان هناك مناسبة لم تحضر والدتها إلى هذه المناسبة واتصلت تعتذر، ولكن زوجة عمها قد غضبت، تقول والآن أصبح بينهم قطيعة، فهل على أمي إثم علما أن أمي كانت مريضة وقد اعتذرت منها؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، الذي ينبغي في مثل هذه الأحوال أن يغلب المسلم جانب الصفح والعفو والتجاوز عن خطأ أخيه المسلم حتى تصفو محبة الإيمان وتبقى مودة وتبقى أخوة الدين. يقول الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة، فلا ينبغي للمسلمين أن تتقطع أواصرهم وأن يتهاجروا أو يتدابروا أو يتباغضوا، بل على الواحد إذا أخطأ عليه أخوه أن يبادره بالعفو والصفح والتجاوز عن خطئه حتى يسد الباب على الشيطان في التحريش بيننا، فإن الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيس أن يعبد في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. والمتقرر عند العلماء أن المسلم لا يجوز له هجران أخيه المسلم بسبب أمر من أمور الدنيا فوق 3 ليال. ففي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق 3، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، والمرأة كذلك. فإن ذكر الرجل في الحديث ليس من باب التعيين ولا التخصيص، فالمرأة كذلك. ويتأكد الأمر، أي تحريم الهجران والقطيعة، يتأكد في حق الجيران فيما بينهم والأصهار والأرحام والأقارب، فيتعين على هؤلاء المتخاصمين أن يبادروا بالصلاح والإصلاح لينالوا الخير العظيم والمغفرة التي وعد الله عز وجل بها، كما يتعين على من حولهم من المسلمين أن يبادروا بالإصلاح بينهما، فإن الإصلاح بين المتخاصمين فيه فضل عظيم وثواب جزيل من الله عز وجل. يقول الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا. فلا يجوز أن يتهاجر المسلمون فيما بينهم على تفاهات دنيوية. وبما أن المرأة قد اعتذرت عن عدم حضورها لهذه المناسبة، فينبغي لزوجة العم أن تتقي الله عز وجل في نفسها، وأن تقبل عذر أختها، وأن تتجاوز عنها، وأن تحاول في إعادة المياه إلى مجاريها، وأن تصفي قلبها على أختها، فإن صفاء القلب مسلك من مسالك دخول الجنة. نسأل الله أن يصفي قلوبنا على بعض، والله أعلم.